اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الغنى والتقى، ونسألك العفاف والرضا. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع. اللهم إنا نعوذ بك من فتن الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك نورا في قبورنا، ونورا في حياتنا، ونورا يوم نلقاه. اللهم اهد لنا صدقة تظلنا يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك نورا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل قيامنا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك ممن يشاهدون ليلة القدر. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يشاهدون ليلة القدر. اللهم إنا نسألك نورا يباشر قلوبنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.